شكر الله لسماحتكم وضاعف مثوبتكم. سائل يقول: بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، بماذا يبدأ؟ تدريب القرآن وحفظه، أم العقيدة، أم الحديث، أم غير ذلك؟ تقدمت الإشارة إلى هذا. طالب العلم يبدأ بالقرآن الكريم وحفظ المتون المختصرة حتى يكون له أساس، عنده الأساس، أعظم أساس القرآن كتاب الله، هو الأساس العظيم. يبدأ بكتاب الله ويعتني به، يحرص على حفظه ويكثر من تلاوته، لأنه الأصل الأصيل فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الطالب أن يبدأ بالقرآن، يلتهي في حفظه والإكثار من تلاوته، أنا الذي وأنا النهار، ويحفظ المتون التي يعرف بها العقيدة السليمة، وهي الكتب التي استنبطت من القرآن والسنة، مثل كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كتاب الأصول رحمه، وقواعد الأربع، سورة الصلاة، كشف الشبهات، العقيدة الواصلية الشيخ ابن تيمية، نبعة الاعتقاد الموثق، العقيدة الطحاوية، وأشباه ذلك من الكتب المختصرة، الأربعين النووية، التي مثل ابن رجب 50 حديث في جوامع الكلمة عظيمة، شرحها ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا، عمدة الحديث الشيخ ابن غني بن عبد الواحد المقدسي، كتاب عظيم جمع هذه الصيحة حول 400 وزيادة سيرة، بلوغ المرام كتاب جيد مفيد محرر. كل هذه ينبغي للطالب أن يعتني بها ويحفظها مع حضورها حلقات العلم، ومع العناية بمراجعة كتب التفسير والحديث عند أي إشكال، يراجع كتب التفسير يعرف معنى الآية، يراجع كتب الحديث فيما أشكل عليه، يسأل أهل العلم الذين عندهم خبرة فيما أشكل عليه، هكذا يكون عند حفظ لوقته، عند عناية بحل المشاكل. سعيدا يقول: إني أحب العلم والعلماء وأستمع لدروسهم. العقيدة الطحاوية فيها بعض الأشياء قليلة قد كتبنا عليها حاشية، والبناء بالعلم شرح طيب عليها، فيها مفيدة مع مراعاة الشرح ومراعاة ما نحيط عليها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.